عز وجل ومرضه اليدين يتمثل في هذا الإنكار. ولذلك نقول دائما ليس من المنطق أبدا أن تخاصم إنسانا أرغب في ذات الله عز وجل أن تخاصمه في الإسراء والمعراج أو أن تخاصمه ويخاصمك في خارقة من الخوارق. أصل هذه المناقشات وباطلة وما ينبغي أن تضيع بها وقتا، لأن هذه الخوارق ومنها حديث القرآن عن تحويل الله النار التي قذف نمرود إبراهيم بها، حديث القرآن عن تحويل هذه النار بردا وسلاما، إنما هو فرع عن أن القرآن كلام الله. فمن علم أن القرآن كلام الله آمن بشكل آلي، وأما من لم يؤمن بأن هذا القرآن كلام الله لأنه غير مؤمن بألوهية الله، غير مؤمن بوجود الله عز وجل، فلا تضيع وقتك معه في الحديث عن الفروع ما دام أن الأصل غير موجود. إذا كان هنالك من لا يؤمن بوجود الشجرة فكيف تناقشه في الثمرة؟ الشق الثاني من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كان ذلك في غزوة أحد، وكان ذلك أيضا على الصحيح في غزوة بدر. في غزوة بدر عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العير قد أفلتت وأن شيئا آخر بدلا من العير توجه إلى المسلمين القلة العزل وهو الجيش المدجج بالسلاح آتيا من مكة وقيامه حوالي 1000 شخص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي المرة الأولى. المرة الثانية لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وأمره جبريل أن ينادي في الناس أن يخرجوا من اليوم الثاني لملاحقة المشركين، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأمرهم أن يخرجوا للطي مرة أخرى، أمر من كان مع رسول الله بالأمس أن يخرج اليوم، وخرجوا ما بين معصب رأسه أي جسمه وما بين إنسان جريح يشحب جرحه دما، كل هؤلاء لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج لهم رجل من المشركين آنذاك اسمه معين بن مسعود الأشجعي، قال لهم إلى أين؟ إن قريشا قد جمعت لكم جميعا كثيفة وأنهم يقاتلوكم. فقال المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي لم يبالوا بهذا الكلام قط، وتابعوا سيرهم إلى أن وصلوا إلى منطقة اسمها حمراء الأسد، فأدخل الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين، وكانوا قد انتصروا بالأمس لأن المشركين تغلبوا في آخر جولة في غزوة أحد بسبب أن بعضا من الصحابة قال في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا من جبل الرماة قبل أن يأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالنزول. في الحديث شرحناه في هذه

ولا إلى أي دعامة بعد توفيقه ورعايته، لسنا بحاجة إلى شيء أبدا. لكن هذا لا يعني أن عليهم أن يضعوا السيوف في أجنادها وأن يتركوا الوسائل والأسلحة المادية، لا، كما قلنا في حديث سبق عن معنى التوكل، الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم. قال: أعدوا لهم. لكن بعد أن قال أعدوا لهم حدثنا عن السبب، هل سبب هذا الإعداد الاعتماد منا على أنه هو الذي ينقذنا وهو الذي ينصرنا؟ لا. إذن لماذا نعد لهم القوة؟ للسبب الذي صرف به بيان الله عز وجل. ما هي؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي إن هؤلاء الذين تقاتلونهم لا يعرفون الله ولا يخافون من الله عز وجل، وإنما يخافون من هذه الصور ومن هذه المجاهر، فإنما يخيفهم السلاح المادي. لو كلمتهم عن الله وحدثتهم عن قدرة الله ما حركوا ساكنا، ولكن إذا رأوا بريق السيوف أمامهم دخل الرعب قلوبهم، فما دام أنهم يتعاملون مع هذه الأسلحة فعاملوهم بها. وليس المعنى أن على المؤمنين أن يعتمدوا عليها، لا، يجمعون ويحسبون القوى المادية ويسابقون بذلك آباءهم، ولكن عليهم أن يعلموا عن يقين ودراية ودليل منطقي وبرهان علمي أن هذه المظاهر لا تقدم ولا تؤخر، وإنما الذي يقدم ويؤخر هو توفيق الله أو خذلان الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك، فقد كانت غزوة حمراء الأسد من خوارق الغزوات العجيبة. المشركون كانوا منتصرين، يعني كانت نسوة النصر تطوف برؤوسهم، والمسلمون كانوا مخذولين. فالمفروض بالنسبة للمقاييس المادية أن يستمر النصر في صف المشركين، وأن يكون نصرهم مستمرا إلى النهاية، وأن يستمر الخذلان في صفوف المسلمين، وأن يستمر إلى النهاية. ولكن الأمر انقلب إلى النقيض تماما، ذلك لأن هؤلاء الذين ارتكبوا تلك الخطيئة نبي وتابوا وانصاعوا إلى أمر ربهم واستغفروا الله عز وجل، وجاءوا يتأثمون وينظمون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صنعوا، فكانت كفارة تلك الخطيئة، بل كفارة هذه التوبة أن نصرهم الله عز وجل في اليوم الثاني بعد خذلان، وخذل المشركين بعد نصر. إن حسبنا الله ونعم الوكيل ليست شعارا أيها الإخوة، وليست كلمة يجمل بها المؤمن حديثا، وإنما هي تعبيرا عن عقيدة، فإما أن يصدقها القلب وإما أن يكذبها. والإنسان يرجع إلى قلبه ويرجع إلى عقله وبوسعه أن يعلم هل شعوره ويقينه يقنان بهذه الكلمة، أم أن لسانه في ياد وقلبه في ياد آخر.

تحت تأثير هموم، تحت تأثير نشوة خادعة. لذلك يخيل إليه أن الموت بيده، عندما جعل سيفه مسرطا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا تحت ضربة يده، هذا تتار أبلة وهذا خداع، والرجل واقعا تحت تأثير سكر مورد في الجنود. هذه حقيقة لا يمكن للعاقل إلا أن يصدقها. هذا الكلام الذي قاله رسول الله. قد يكون قائل يعني الإنسان إذا اعتقد بشيء متى العقيدة دائما بتفيد ولو كانت يهودية، قد يكون قائل هذا الكلام ونحن نقرأ لبعض من علماء النفس اليوم تحليل من هذا القبيل. أن الإنسان متى اعتقد ولو وهما يجوز بالاعتقاد هكذا، لعل رسول الله اعتقد وهما وهذا الوهم ربط على قلبه وجعله قويا معتدا بنفسه. طيب الوهم لا يغير حقيقته، لماذا لم ينجح الاعرابي في مسعاه؟ ولماذا لم يهرب السيف على عنق المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ ماذا صنعت العقيده الوهميه بالاعرابي؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث ان اليد استخزت وان الاصابع لم تعد تستطيع ان تمسك بالسيف وان السيف فقط. ما تعنيه ذلك؟ العقيده الوهميه ربطت على قلب رسول الله صدقنا، لان الوهم مرات يؤثر فعلا تاثيرا سلبيا وتاثيرا ايجابيا. لكن ماذا للوهم فعل هذا الامر العظيم بالاعرابي؟ هو في غايه النشوه وفي غايه التباهي بنفسه وسكر النصر يطيف براسه. المفروض امام هذه الحاله التي تنتابه ان يهوى بدرجه في لحظه واحده فتكون القاضي، اليس كذلك؟ ما الذي بعث في اوصال هذا الرجل؟ ما الذي جرى حتى لم تستطع عروقه ان تتعامل مع ارادته؟ ارادته تريد ان تذهب واعصابه تتخاذل. ما الذي حصل؟ ما التعليل العلمي لذلك؟ سقط السيف من يده ولم يستطع ان يفعل شيئا. التعليم الوحيد الذي يفرض نفسه على العقل والعلم والمنطق ان خالق هذا الانسان الذي اورثه الاعصاب وامده بالحياه وامر الدم ان يجري في عروقه ما بين قلبه ومخه واجزائه واطراف بدنه، هذا الاله امر جنده في جسده ان يتوقف عن العمل. هذا الاله سل القوة من اصابعه ويده. هذا الاله استرجع امانة القدرة التي بثها ووضعها في اعصابه واعضائه. هذا الذي حدث. هل هنالك تحليلا اخر؟ وهذا مصداق قول الله عز وجل: والله يعصمك من الله. والله يعصمك من الله. وهكذا جرس هذا الانسان في لحظه واحده من ايدي النشوه الى ادنى درجات الصغار والامتهان والظلم. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ لا شيء على مستوى الامر المادي ابدا. وانما الذي جرى ان الخالق عز وجل ضربه ضربته القاضيه واوقعه في حاله خذلان وصغار ولم يعد يستطيع ان يفعل شيئا. وجاء دور رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له وقد استعاد سلطه واخذه بمكبده: من يمنعك مني؟ نفس الكلمه وأجابه الأعرابي من أقصى أيدية التغار والهوان والاسترحام: كن خير آخر، يعني كن خير آخر للسوق. أنا كنت أسرع آخر، تكون أنت خير آخر. هذه الوقت الأولى. وأنا تصور لمن يكون أيها الإخوة، يجب على المؤمن إذا قال آمنت بالله أن يبرهن على صدق الإيمان، ويجب أن يستشعر قلبه هذه لأن يعلم استباغا لا نظريا تطبيقيا أن خالق القوى والقدر هو الله عز وجل، هو الذي أضحك وأبكى كما يقول عن ذاته، وهو الذي أمات وأحيا. نعم، لا شيء غيره ولا إله غيره. ونحن عندما نتحدث عن هذا المعنى تمر أمامنا أمثلة كثيرة جدا، لا من العصور الخوالي بل من هذا العصر، ولكن لا أحب أن أضيع الدرس بالحكايات، فليس من شأن ذلك. بل شئت ووضعت أمامكم أمثلة معاصرة كلها تؤكد أن على العاقل أن لا يغتر بالمظاهر والصور التي يراها، إذ ينسب القوة إلى فلان والفاعلية إلى فلان، ويربط بين أشياء وأشياء ويوضع بينها أوامر التبادية. هذا غلط، وهذا نوع من البله. ينبغي أن نتجاوز هذه الصور إلى الحقائق التي تفيد نفسها. النقطة الأخرى في هذا الحديث موقف المصطفى عليه السلام، منها أنا أعلم أن هنالك مبدأ اسمه المغفرة واسمه العفو والصفح، لكن أن يصل الصفح والعفو إلى هذه الدرجة يكاد أحدنا لا يتصور ذلك. رجل في هذه اللحظة كان يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأسوأ طريق غدرا، ثم إن الله أنقذه ويعرض عليه رسول الله الإسلام فيقول لا عظيم، يقول لا يا سيدي لم أقاتلك، أعاهدك أنني لم أقاتلك، ويعفي عنه رسول الله ويعفي عنه. هل هنالك أي خوف من كل من حول أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وهي غريبا فيما بينهم. ولو شاء رسول الله لقتله ولما أشعر أحد بقتله، ولما كان قتله أكثر من قتل ذبابة. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام دفع عنه وتركه وبل كرمه وعاد إلى قبيلته. ما تحليل هذا التقي أيها الأخوة؟ تحليلا، أولا نحن نعلم أن الله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي التي ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه يلد حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا المبدأ موجود في كتاب الله عز وجل، لكن أكثر من هذا المبدأ. قد يخيل إلينا أن هذا المبدأ يمكن أن يطبق في كل يعني مناسبة إلا في هذه المناسبة. هذا إنسان مجرم صغير ينبغي أن يقتل، قد يقول أحدنا ذلك. لكن لو أن رسول الله قتله، ما هو الدافع الذي تتخيلين انه سيحمله على قتله؟ هل ستتخيلون انه دافع الانتصار لدين الله ام الانتصار للنفس والذات؟ لو ان رسول الله قتله لكان الدافع الى ذلك هو الانتصار لنفسه وذاته. لا يلحق البار يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا قانون

إلا بادروا يتباركون بها، يتباركون بعرقه وشعره وإلى آخره. عندما نقف على مثل من هذا القبيل يا رسول الله، لا نعجب من أن تذهب القلوب في حبه وتعسفه إلى هذا المذهب الذي قد يستعظمه ويراه مبالغا فيه كثير من الناس. ما في أي غرابة مثل هذا الرسول الذي يعمل مثل هذا العمل؟ لابد أن يعصم، ولا بد أن تكون علاقة أصحابه به كما نرى وكما نسمع. ولكن العجب ليس يكمن هنا، العجب أن أحد الأصدقاء يقول لي أنا رجلا ممن لا يكون للدين وزنا، طبعا ليست الدين من الدين في شيء، حكر على صحيفة كتاب فقه السورة أتحدث فيها عن حب أصحاب رسول الله لرسول الله وكيف أنهم كانوا يتباركون بي وبيع رسول الله وبساقه ومخامته وما إلى ذلك. تصور هذه الصفحة وتصور أنه وقع على وثيقة تدين الرسول وتدين أصحابه، وأخذ يريها الناس ويقول هكذا نبيكم، هكذا بلغ به الأمر إلى هذه الدرجة من قلة الذوق وقلة كذا وكذا. وقال لي هذا الصديق هذا الكلام، قلت له قل لي هذا الإنسان إن كنت تريد أن تنتقص بهذا الذي عثرت عليه من رسول الله وأن ترى في ذلك منقصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودليلا على عدم ذوقه في معاملته لأصحابه، فإنما وقعت على النقيض تماما. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرض مرة شيئا من فضلاته أو ريقه أو عرقه أو شعره لأحد من الناس ليقول تبارك تعالى فتباركوا بالأرض، بل الرسول كان شأنه العكس، كان لا يأكل السوم من أجل أن لا يكره الناس رائحة السم. لما راى ابو ايوب الانصاري صدق الطعام عائدا من عنده لما نزل بيت على ايوب الانصاري اول يوم البيت، قال لرسول الله يا رسول الله لم نجد اماكن اصابعك في الطعام، قال انا شممت رائحه تلكم الشجره من الطعام، وانا رجل اناجه يعني ياتيني الضيوف فيكلمونني ولا اريد ان يتغذوا مني، اما انتم فكلوا. كان رسول الله لا يخرج الى اصحابه الا وقد تطيب ولبس اجمل ثيابه وانظف ثيابه حتى لا يتعزى واحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم برائحه كريهه. نعم، وكان رسول الله اذا خرج يتعهد اثيانه وينظف مظهره ظاهرا وباطنا، فكان اذا جاء رجلا ونظر اليه فيقول ما لكم تاتونني طيحا يعني كفر الاسنان، لماذا لا تنظفون وتتعاهدون؟ هكذا كان رسول الله من الزيت. فان كنت تريد من هذا ان تفهم ان رسول الله كان ينزلق الى اصحابه ويطلب منهم ان يتباركوا بوضوئه وشعره وبساطه والى اخيه، فانك لم تصب الحقيقه ولكنك تطيرت في نقيضها. الرسول كان على خلاف ذلك، لما عهد ان انسانا كان يتعامل مع اصحابه وزملائه في اعلى درجات الذوق والنظافه كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودونك ان تقرأوا شمائله لتروا مصداق ما اقول. اما ان تتحدث عن الصحابه فما حيلتي وحيلتك تجاه الحب؟ والحب يدفع لكل شيء، وما انت من انسان تولها برسول الله واحبه حبا جما وتكان فيه. ما هو المكياج الذي بيدعك ان تمسكه في النقد على احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب يفعل هذا يفعل هذا اذا كان الصحابي زاد في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا جعله يتمرغ بحذائه. الرسول ما امره ولعله لا علم له به. اذا بلغ حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتباركوا ببساطه وبعرقه وبماء يدوئه وبكل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان منطق الحب حملهم على هذا فما العلاج الذي عنده؟ الربع العزيز اننا نسمع على ألسنة الشعراء والناصرين وغيرهم الأعاجيب التي تتخيلونها وتتصورونها التي تصدر من المحبين تجاه من يحبونهم ان كانوا ذكورا او اناثا فلا نخشى. ويقول احدنا الضخم ضخم نعم ولا نرى في ذلك اي منقطع بل نقول هذا شأن الحب. شأن الحب طبيعي ان يكون بين انسان وانسان تافه او انسانة تافهة هذا شيء مبرر. اما ان نذهب الحب بقلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى درجة من هذا القبيل هذا تجعله وثيقة دامغة وضد من تجعله وثيقة دامغة؟ ضد من؟ ضد الرسول لن يكون لك هذا لان المصطفى عليه الصلاة والسلام معلم الذات في العالم كله وفي الاخر كله. وما عرف انسانا يتحبب اليه اصحابه ويتحبب يعني يحبب الناس الى ذاته كرسول الله صلى الله عليه وسلم في رائحته في جمال مظهره في اناقته في ثيابه في كل ما يتعلق به فيه. نعم اما ان يعبر صحابي عن حبه لرسول الله بهذه الدرجه فهذا لا يمكن للصحابه ان يرفعوا رؤوسهم بذلك عاليا لكن هذا شيء لا يعرفه من يعيشون في اقدار الجهاله الجهلاء وفي اقدار الغباء. نعم من هو هذا الذي نعم كان يتدمر وكان يتمسح ببساط رسول الله بفضلات رسول الله بأي شيء بأي شيء؟ نعم من هي؟ هو ذاك الذي وقف جيء به ثيق به في ساحة الإعدام في مكة عبيد بن عدي رضي الله عنه وأمثال هذا واحد منهم. قال له أبي سفيان أنصبك الله نعم حتى ينزلك من الجسولة هذا صاحب خبيث. قال له أنصبك الله أتحب أن تكون في بيتك آمنا مطمئنا مع أهلك ورسول الله ومحمد في مكانك هنا؟ فقال لله ما أحب أن يشاك محمدا بشوكة وإن جالسا في أهلي مطمئنا مع أولادي. أي أنا أنكر أن أقتل فداء أن لا يشاك رسول الله بشوكة. عندما تتعلم معنى حب الصحابة لرسول الله وترقى إلى مستوى هذا الشعور وحق لك أن تدير وثيقتك هذه لتنتقص بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هكذا شأن نبيك. نعم قل هذه الكلمة أيها الأخوة لكل المتشككين يعني هنا في شيئين منفصلين عن بعض. أما أن النبي يدفع الناس إلى أن يفعل هذا بمائه وصدرات وضوئه وبساطه فمعاذ الله بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يري من نفسه لأصحابه إلا أكمل ما يمكن أن يرى وأجمل ما يمكن أن يرى وألطف ما يمكن أن يرى. وأما أن يذهب أصحاب رسول الله في حب رسول الله الى هذه الدرجة فهذا مقياس نرفع به رؤوسنا عاليا بتاريخنا وبتاريخ موجد فيه مثل ذلك الرعيل ونتمنى ان يرفعنا الله عز وجل الى سدة ذلك الحكم. الحمد لله رب العالمين.